رسالة. المسلم عليه زكاة، ولا يجب في مال المسلم إلا الزكاة فقط، أما الصدقة فيتطوع. لكن الضرائب دي ليست من الإسلام في شيء، إن أنا أفرض ضريبة بمعنى الضريبة، إلا إذا اقتضى أن أفرض على الناس شيئا فوق الزكاة لمصلحة عامة وبعدين ألغيها. يعني افترض ان احنا داخلين حرب ضد عدو، واحنا بنلم الزكاة من الناس، وانا ارجو من اولياء الامور امور المسلمين ان يجبوا الزكاة من الناس قسرا، وان يضعوا الضرائب عنهم. لو جمعوا الزكاة ستكفي ما يحتاجه الناس، عايز تبنوا مستشفيات، عايز ترصف طرق، عايز تعمل اي خدمات في البلد، الزكاة ستكفي. وربنا سبحانه وتعالى بيبارك في الزكاة، ولن يتهرب أحد من الزكاة. ممكن يتهربوا من الضرائب لأنها ظالمة جائرة، لكن الزكاة ده بيعامل رب العالمين. الزكاة في وازع ديني بيجعل المرء أنه يدفع الزكاة وهو مستريح القلب، بل بالعكس ممكن يزود عليه.